قال مالك: من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه زكاة، في كل عام يوزن فيؤخذ ربع عشره إلا أن ينقص من وزن 20 دينارا عينا أو 200 درهم، فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة، وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس. فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه الزكاة. يأتي مالك بالقضية الأخرى المتفق عليها: من كان عنده تبر أو حلي إيش؟ من ذهب أو فضة غير مستعمل فعليه فيه الزكاة. التبر المشهور عند الناس أنه تراب الذهب أو الذهب المختلط بالتراب قبل أن يخلص، تقدم لنا في باب المعادن إذا ما استخلص صاحب المعدن ذهبا أو فضة أو حديدا أو نحاسا على ما تقدم الخلاف فيه. فعند مالك المعدن ذهب وفضة فقط، وعند أبي حنيفة كل ما يمكن أن يذاب وينصهر وينطبع، وعند الحنابلة كل ما غاير الأرض حتى دخل فيه الكبريت والملح والكحول. إذن التبر عند الجمهور هو تراب الذهب أو فلذات الذهب تختلط بالإيش؟ بالتراب. وعند الفقهاء التبر هو السبائك، الذهب المسبوك بخلاف المسكوك. فالذهب مسبوك أي سبيكة، سواء كانت على هيئة عود مثل هذا ولا قطعة مكعبة ولا قطعة مستطيلة، ليس هو مصوغا على صناعة معينة، كتلة ذهبية أو نحاسية أو فضية، هذا سمى إيش؟ سبيكة. وذهب مصنوع مصنع، سوار، خلخال، خاتم، أي شيء، هذا يكون ايش؟ مصنع. وذهب مسكوك او مضروب، الصك هو الضرب على النقد، الدنانير مسكوكة او مضروبة. فعندهم ما على المضروب دراهم ودنانير، وكانوا في السابق يضربون الدينار ونصف الدينار وربع الدينار، فما كان غير مضروب عملة سارية نقدية سارية أو غير مصنوع حلي أو تحفة أو شيء من ذلك أو إناء أو ما هو مصنع وكان مسبوكا على أصله، هذا هو التبر عند الفقهاء. ماذا يقول مالك في التبر؟ السبيكة التي لم تصنع، والتبر الذي لم يصفى، والحلي الذي لم يستعمل، كل ذلك فيه إيش؟ يقول مالك فيه الزكاة، وهذا باتفاق الجميع معه. نعم. في كل عام يوزن فيؤخذ ربع عشره. ويزيدنا مالك هنا: هذه الأصناف التبر الحلي غير المستعمل يزكى كل سنة، يوزن لا يقدر بالقيمة، يوزن، والعبرة في الذهب والفضة الأصل في ذلك ليش؟ الوزن وليست القيمة، يوزن وبقدر وزنه يخرج منه الزكاة، في كل 20 مثقال نصف مثقال، في كل 40 مثقال يعني 2.5% ماشية. ولو بقي على وضعه هذا، ولو كان تبرا أو سبيكة وأخذنا منه بقدر الوزن المطلوب في الزكاة، وكل سنة ننقص منه شوية إلى أن بقي 20 مثقال وخذنا زكاة 20 مثقال الأخيرة، بعد كده نتوقف عن الزكاة لأنه نقص عن النصاب. أما إذا كان عندنا 400 مثقال مش 40، 400 مثقال ولم نخرج من عينها، بقيت سبيكة عندنا 400 مثقال وحطناها في الفانوس، حطناها في الصندوق، وعارفين ان احنا عندنا 400 مثقال، كم فيها 400؟ 40 فيها واحد، يبارك فيها 10 ولا لا؟ جاء من برة عن بعيد عن السبيكة هذه وطلع 10 مثاقيل من جيبه، يبقى 400 قاعدة على ما هي ولا لا؟ العام الآتي ماذا يفعل؟ نفسها هي، يطلع 10 ثانية عن 400 اللي قاعدة، ما يقولش العام الماضي طلعت 10 اطلع عن 390، لا، انت عندك الان بالفعل 400، بعد 10 سنين 10 × 10 ب100 كنت طلع 100 دينار ولا لا؟ ال400 قاعدة يزكي ال400، وهكذا. اذا كان يزكي من جنسها ومن عينها وتنقص باخراج الزكاة منها، يبقى على هذا الاخراج وتنقص تنقص حتى تقف عند ال20، يزكي ال20 الاخيرة ويقف. ليش؟ لان الباقي اقل من النصاب. ظاهر هذا يا اخواني ولا لا؟ ها؟ انت لنا ظاهر هذا الكلام ولا ايش؟ ان شاء الله. اقل من ال20 مثقل مع هاي الزكاة. 94 درهم، 100 درهم. نعم. إلا أن ينقص من وزن 20 دينارا عينا أو 100 درهم، فإن نقص من ذلك فليس فيه الزكاة. وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس، فأما السدر والحلي المصفور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه الزكاة. أما الحلي اللي هو خربان أو مكسر لكن يريد أن يصلحه، عنده قلادة كثيرة ولا إسوار ولا معصر اللي يكون من هذا، ولكن الصايغ ما هو موجود أو الصانع ما هو موجود، أو يطلب من 200 ريال في تصليحه وما عنده الآن 200، قال خليه بعد أسبوعين بعد شهر لين يجي الصايغ يصلحه، يبقى على نية ليش؟ أن يلبسه، يبقى هذا في حكم المستعمل.